السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة التطوع، قال عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في بيان صلاة التطوع وفضلها، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون له منها حظا وافرا، لأن التطوع كما تعلمون يجبر الفرائض ويكمل نقصها، كما أنه سببا في مغفرة الذنوب ومضاعفة الحسنات والقرب من الله، ومن أسباب محبة الله للعبد. ومن هذا التطوع كما سمعنا صلاة الوتر، وهي من أفضل الصلوات النوافل، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا حضرا ولا سفر، كركعتي الفجر، فإنه لو كان مسافرا يصليها ولو على بعيره، وإذا ولو كان مريضا أو متعبا فإنه صلى الله عليه وسلم يصليها ولو جالس، يعني سنة الفجر وصلاة الوتر. ولذا خاطب أمته بهذا الحديث وغيره من الأحاديث يحثها على صلاة الوتر، كما أنه قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وكان محافظا ومداوما عليه، فإنه لم يكن على شيء من النوافل أشد محافظة على الوتر وركعتي الفجر. فلذا قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، يعني يا أمة محمد، فإن الله وتر يحب الوتر، يعني واحد عز وجل وتر، يعني واحد لا شريك له ولا ثاني له، يحب الوتر، يحب هذه الصلاة، فلذلك شرعها لنا، فعلينا أن نحافظ عليها، وكل بقدر استطاعته. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقد علمنا أنها تجوز في أول الليل بعد صلاة العشاء، أو في وسطه وفي آخره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كله، لكنه داوم في آخر عمره عليه الصلاة والسلام في الوتر، على الوتر آخر الليل، ليدل على أن ذلك هو الأفضل، وهي الساعة المشهودة، وهي التي ينادي فيها عباده حين ينزل إلى سماء الدنيا: هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. والوتر كما عرفنا توتر بواحدة أو بثلاثة أو بخمسة أو سبع أو تسع أو أحد عشر أو ثلاثة عشر، المهم أن تحافظ عليها وأن تداوم على العمل الذي تستطيعه. فنستفيد إذا من هذا الحديث مشروعية صلاة الوتر، وأنها سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركها. اثنين، أن صلاة الوتر من صلاة الليل، وصلاة الليل مشهودة، وهي من الصلوات، يعني الوتر من الصلوات التي لا يتركها عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرح للحديث: قال يستفاد من الحديث أن الله يحب صلاة الوتر، فلا يليق بالمسلم أن يترك شيئا يحبه الله، فالحديث فيه حث على صلاة الوتر لأن الله يحبها، وفيه الحث على محبة ما يحبه الله من الأشخاص والأعمال، ويدل بمفهومه على بغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال، في مشروعية الولاء والبراء. نعم، يعني ما دام أنك علمت أنه يحب هذا العمل فعليك أن تحرص وأن تحب ما يحبه محبوبك هو الله عز وجل، ليس هناك أحد أحب إلينا من ربنا، فإذا أحببناه فعلينا أن نحرص على الشيء الذي يحبه. ولذلك في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربني إلى حبك. فمن العمل الذي يقربنا إلى حبه صلاة الوتر، وكذلك يدل على الولاء والبراء، يعني أنك توالي من يواليه الله وتحب ما يحبه الله، وتعادي من يعادي الله وتبغضه وتتبرأ منه. فهذا أيضا مما يستنبط من هذا الحديث ويدل عليه. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: وقال في قوله إن الله وحد إن الله وتر يحب الوتر، ليس المراد منه أنه يقصد الإيتار في كل شيء، فلا يأكل ولا إلا وترا، ولا يشرب إلا وترا، ولا يلبس إلا وترا، لأن الإيتار من أمور العبادة، والعبادة تتوقف على ورود شرع بها، فما ورد من العادات وقصد الشرع أن يفعله على وتر، فهذا القصد داخل في مسمى العبادة، كأكل تمرات وترا عند ذهابي لصلاة عيد الفطر. أما أن يتخذ الوتر في جميع العادات عبادة فهذا يتوقف على ورود الشرع به، والشرع مبني على التوقيف، فلا يشرع فيه إلا ما شرعه الله ورسوله. يعني أن العبادة توقيفية ليست اجتهادية، أن الإنسان كل شيء يلصقه بالعبادة. فإذا علمت أن الله يحب الوتر الصلاة، كل شيء تجعله وترا وتقول إن الله يحب الوتر، لا، يحب الوتر الذي شرعه عز وجل مثل صلاة الوتر، ومثل ما ورد، مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، مثل ما ورد أنه يستحب أن يأكل الإنسان يوم العيد تمرات وترا قبل أن يذهب إلى صلاة العيد. فالأشياء التي ورد فيها دليل فإننا ينبغي لنا أن نطبقه، وأما الشيء الذي لم يرد فيه فلا ينبغي لنا أن نلصقه بالعبادة ونضيفه إليها وندخله فيها. كون الإنسان يأكل عدد من اللقم أو من التمر أو من أي شيء وتقول إن الله وتر يحب الوتر، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، هذا أيضا يؤكد شرعية صلاة الوتر، وأن أفضل ما يكون أن تصليها في آخر الليل، وأن تكون هي آخر صلاتك، سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره. لكن الأحاديث الأخرى تدل على أن صلاة الليل آخر الليل أفضل. فإذا لو صليت في أول الليل خوفا بألا تستيقظ ثم أوترت، فإنه يصدق عليك أنك جعلت آخر صلاتك بالليل وترا، لأنك صليت صلاة الليل في أول الليل أو في أوسطه، فهذا هو المشروع. لكن إذا غلب على ظنك أنك تستيقظ آخر الليل وبذلت الأسباب، فإن صلاة آخر الليل أفضل من أوسطه، وأوسطه أفضل من آخر. فإذا استيقظت، لو إنسان مثلا أوتر أول الليل أو في أوسطه ثم استيقظ آخر الليل فأحب أن يصلي فلا بأس أن يصلي، ولكن لا وتراني في ليلة، لا تعيد الوتر مرة ثانية. أما إذا كنت ممن وفقه الله ونظم وقته وغلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل، فاجعل صلاتك للوتر آخر الليل. فالمهم أن تختم صلاتك في الليل بالوتر. فالذي نستفيد من هذا حديث مشروعية صلاة الوتر، لأنها آكد السنن، والثاني أن الوتر ينبغي أن يكون آخر صلاتك في الليل، سواء في أوله أو أوسطه أو آخره. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: قال لو وقع بعد وتر صلاة نفل ما نقض الوتر، لا سيما الصلوات ذوات الأسباب من سنة مسجد أو ركعتين طواف أو ركعتين وضوء أو نحو ذلك، فالوتر باق بحاله ختمت به صلوات الليل. قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس. قد حمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر. نعم، هذا إذن مما يؤكد على أنك إذا أوترت محتاطا تخشى ألا تستيقظ، ثم من الله عليك فاستيقظ، فصلي ما يسر الله لك حتى يطلع الفجر، ولا تعيد الوتر مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة صحابه بن حبان. نعم، هذا مما يؤكد الكلام الذي مر. فلا وتران في ليلة، أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فهل تظن أن أبا هريرة يترك صلاة آخر الليل إذا استيقظ؟ هو من أجل الصحابة رضي الله عنهم، ومن أحرصهم على متابعة السنة، ولكن هذه وصية ويأخذ بها بالاحتياط. فإذا استيقظ آخر الليل فإنه يصلي ولا مانع، ولا سيما أننا سمعنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس، ليبين جواز ذلك، وأنه ليس محظورا أو مكروها. ولكن إذا استيقظت آخر الليل فلا تتحرج، ما دام ان الله من عليك بالاستيقاظ وقد أوترت، فلا تكن محروم أو تقول أنا أوترت فلا أصلي. لا، بل صلي وتضرع إلى ربك حتى يؤذن الفجر وأنت على وترك، وترك في محله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. يعني أنه صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث ركعات بتحية واحدة وسلام واحد، يقرأ فيها بهذه السور التي سمعناها بعد أن يصلي ثمان ركعات، مثلا كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يرتاح ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاث وترا يوتر بهن. فإذا نقول جواز صلاة الوتر ثلاث ركعات بسلام وتحية واحدة. اثنين، مشروعية قراءة هذه السور في الوتر، ولو قرأ غيرها فلا بأس. نعم. قالوا لأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. نعم، يعني سبح في ركعة والكافرون في ركعة، وقل هو الله أحد مع المعوذتين في بعض الروايات في ركعة. وإذا اقتصرت على سورة الإخلاص في الركعة الثالثة أيضا فهذا حاصل، يعني إنه واقع من الرسول عليه الصلاة والسلام وهي سنة. فإن أضفت إليها المعوذتين فقد ورد كما سمعنا، والأمر والله الحمد فيه سعة. المهم المحافظة على صلاة الوتر بأي طريقة تيسرت لك، فالله عز وجل قد وسع علينا. إن افترت بثلاث أو بواحدة أو الخمس كلها سردتها سواء أو السبع، كل ذلك يجوز. وورد أيضا أنك لو صليت ثمان بسلام ثمان ثم قرأت التحيات ثم قمت وصليت التاسعة وترا ثم تشهدت وسلمت، كل ذلك وارد وجائز. والمهم أن الإنسان يكون له طريقة معينة يثبت عليها، وإن جرب وعمل بكل السنن التي وردت فلا بأس بذلك. المهم أن يكون عملك مطابقا للسنة. وطالب العلم والإنسان الفاهم سواء طالب علم متوسع أو غير متوسع، المهم إذا فهمت الطريقة فطبق السنة كلها، أحيانا كذا وأحيانا كذا، ما دام أنك فهمت الطريقة وأن ذلك سنة. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: وما يأخذ من الحديثين استحباب قراءة هذه السور الثلاثة في الركعات الثلاثة من الوتر، هي سورة الأعلى لما تضمنته من حث على الآخرة وتزهيد في الدنيا، ولأن تضمنت مواعظ ذكرت في الصحف الأولى ووعظ بها الأولون والآخرون. وثانيا سورة الكافرون لكونها تعجل ربع القرآن، وتضمنها البراءة التامة من الكفار ودينهم والاشتمال على توحيد العملي الإرادي. وسورة الإخلاص لكونها تعجل ثلث القرآن، وتضمنها صفات الله عز وجل وتوحيده التوحيد الخبري العملي والعلمي. نعم، هذا الشرح من الشيخ رحمه الله، تعليق يعني بيان الحكمة من اختيار هذه السور الثلاث لما اشتملت عليه من هذه الفوائد. أولا سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى لما اشتملت عليه من الحث على الآخرة والتزهيد في الدنيا والتذكير فيما ورد في الكتب المنزلة من المواعظ والحث على تقديس الله وتسبيحه، ولا سيما أنه لما نزلت هذه السورة قال اجعلوها، يعني سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. وأما الكافرون فورد أنها تعدل ربع القرآن، ولأنها تسمى أيضا سورة الإخلاص لأنها فيها البراءة من الكفار ودينهم وهو الكفر، والالتزام بعبادة الله وحده. ثم سورة الإخلاص لما اشتملت عليه من وصف الله عز وجل، وقد ورد أنها تعدل ثلث القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليهم أميرا، فكان إذا أمهم في الصلاة يختم دائما بسورة الإخلاص، يعني في كل ركعة، وكان مداوما على ذلك حتى رجع. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوه لماذا كان يفعل ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه بأن الله يحبه، يعني أحبه الله عز وجل لأنه أحب ما يحب، وأن حبه إياها أدخله الجنة. فإذا علمنا ذلك فلنحرص على كل شيء يحبه الله من أجل أن الله يحبنا، نأخذ بالأسباب التي تقربنا إلى الله، وهذا أمر ميسر ولله الحمد. ولذا جاء فضلها، فضل قراءتها بعد الصلوات، وهي من جملة السور التي ينبغي الإنسان يجعلها في ورده في الصباح وفي المساء وعند النوم. وورد قراءتها في سنة الصبح وفي ركعتي الطواف وفي ركعتي صلاة سنة المغرب. فعلى كل حال هي سورة من أفضل السور لما اشتملت عليه من التوحيد. نعم. قال يستفاد أيضا الأفضل عدم المداومة على هذه السور لئلا يظن العامة وجوبها، فترك الفاضل أحيانا لبيان الحكم أفضل من المداومة عليه، ولأن تعليم الناس أمر ديني من أفضل الأعمال. يعني أنك لو أنك داومت عليها دائما، خاصة إذا كنت إمام والناس يقتدون بك، فلو داومت عليها دائما ربما أن العامي يظن أن ذلك واجب وأنه لا يجوز العدول عنها إلى غيرها، وأنه لو صلى مع إمام آخر ثم لم يقرأ بها ربما اعتقد أن صلاته غير صحيحة أو ذهب ينكر عليه، وهذا صحيح، هذا هو الواقع. مثل شرعية قراءة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى الإنسان في فجر يوم الجمعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كثيرا. ولكن أيضا ذكر العلماء أنك لو تركتها بعض الأحيان يكون أحسن لئلا يظن أنها واجبة. وفعلا أن بعض العوام إذا لم يقرأها الإمام ربما ينكر ويستنكر ويظن أنه ترك واجب. فترك بعض الأشياء وإن كانت فاضلة في بعض الأحيان لبيان المصلحة وبيان الحكم يكون أحسن، حتى يعلم الناس السنة. كما أنه ما ينبغي لنا أن نهمل السنة ونتركها كما يجري في بعض المساجد، تمر عليهم الأشهر الطويلة وربما السنة وهو لم يقرأ بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، حتى تكون عند الناس مجهولة، أو ربما يستنكرون عليه لو قرأها يستطيلونه. فلا بد أن يعلم الناس السنة سواء بالفعل أو بالترك. يعني كون هذه السور مشروعة ومفضلة وأنها تقرأ في هذه الأوقات ينبغي الاكثر منها، لكن ينبغي تركها أحيانا لبيان أن ذلك ليس بواجب، وينبغي للإنسان أن يعمل ويطبق السنة لئلا تكون السنة مجهولة. وهذا ليس في القراءة فقط، في جميع أفعال الصلاة، مثل التورك، الجلوس متوركا في التشهد الأخير، أو الافتراش في التشهد الأول وغير ذلك. يعني ينبغي للإنسان أنه يكون حكيم ويطبق السنة ويبين الجائز، يبين في بعض الأحيان الجواز، يعني أن ذلك ليس بواجب، لكن لا يترك السنة تركا كاملا حتى تجهل. فإن رجلا أعرفه صلى بالناس نائبا عن الإمام ذات يوم، يقول فجلست متوركا في التشهد الأخير في صلاة الظهر، يقول فلما سلمت قال لي أحد المأمومين: يا أخي لا يجوز أن تجلس هذه الجلسة فيراك الناس فيقتدون بك، جلسة التورك سنة، لكن لأنه ما يعمل بها غالبا صارت مجهولة وأنكروه. يقول فقلت ليتهم يعملون به، هذه هي السنة. فأنكرها لأنهم ما رأوا أحد يعمل به. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. نعم، هذا يؤكد قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترت له ما صلى. فمعناه هذا يؤكد أن صلاة الوتر محلها في الليل وليس في النهار، يعني إذا خشي الإنسان الصبح فعليه أن يوتر قبل أن يطلع الفجر، فهذا وقتها. ومن أجل ذلك ورد أن الإنسان لو نام عن وتره أو حصله مانع فإنه يقضيه في النهار في الضحى، ولكن لا يقضيه وترا وإنما يقضيه شفعا، فإن كان يصلي ثلاث يصلي أربع، وإن كان يصلي خمسا يصلي ست، وهكذا. فالمهم أن هذا الحديث يدل ويؤكد على أن شرعية صلاة الوتر أنها في الليل وليست في النهار، فيحرص الإنسان أن يؤدي الوتر ولو خفيف إذا خاف من طلوع الصبح، يؤديه قبل أذان الفجر. لكن لو أذن الفجر وأنت قد شرعت به فأكمل. نعم. قال ابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. لا وتر له يعني على صفته، لكنه يقضيه في الضحى شفعا كما ورد في أحاديث أخرى وكما هو المعمول به والمعروف عن أهل السنة والأئمة المقتدى به. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا الحديث يؤكد الكلام الذي ذكرت لكم، أنه من نام عن وتره أو نسيه يعني حصل له مانع، أي مانع، فإنه يقضيه في الضحى، ولكنه يقضيه شفعا لا وترا، لأن النهار لا وتر فيه. نعم. قالوا عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. لا شك في ذلك. نعم، هذا الحديث يؤكد ما مضى أنه إذا خاف الإنسان أن لا يستيقظ آخر الليل فإنه من الاحتياط أن يوتر قبل أن ينام، فإن من الله عليه واستيقظ فليصلي ولا يعيد الوتر، فلا وتران في ليلة. لكن إن غلب على ظنه أنه يستيقظ فليؤجل صلاة الوتر ليختم بها صلاته في الليل. وهذا ينبغي أن يطبقه الإنسان المبتدئ الذي يريد أن يجاهد نفسه على قيام الليل، فإنه لا ينام حتى يوتر، حتى يطمئن من استيقاظه آخر الليل، فإذا اطمأن على ذلك تمرن يبدأ بأن يجعل آخر صلاته بالليل وترا، يعني في آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة لأنه الوقت المفضل كما سمعتم في الأحاديث الذي تكرر ذكره، وهو أن الله عز وجل ينزل آخر الليل إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي، يعني ينادي عباده يتودد إليهم وهم محتاجون إليه وهو الغني عنهم، ولكن رحمة بهم ولطفا عز وجل: هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. فهذا هو الوقت المفضل، وهذا هو الوقت المشهود، وهذا هو الذي داوم عليها الصالحون من هذه الأمة ومن كان قبله، فإن آخر صلاة الليل فإن صلاة الليل آخر الليل أفضل، وهي الذي داوم عليها نبينا عليه الصلاة والسلام حتى لقي ربه. فقد سمعتم أنه أوتر في أول الليل وأوتر في أوسط الليل ثم داوم على الوتر آخر الليل، وإنما وتره أول الليل وأوسط الليل من باب البيان والتشريع عليه الصلاة والسلام. نعم. مشهودة صلاة آخر الليل مشهودة، يعني أنها هي الساعة المفضلة، ولعلها مشهودة تشهدها الملائكة الذين يحضرون لسماع القرآن وسماع الذكر، فإن بعض الناس لحسن صوته قد تحضره الملائكة وتحضر صلاته وتسمع القرآن، لأن الملائكة الله عز وجل جعل منهم قسما يتنقلون بين عباد الله ليشهدوا لهم في فعل الخير، مثل من يأتي لحلقات الذكر، ومثل ما ذكر عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يصلي في الليل ويقرأ سورة البقرة، فكان عنده فرس والفرس قريبة من ابنه يحيى، يقول فكلما قرأت جالت الفرس وتحركت واضطربت، فإذا سكت سكنت، فخاف على ابنه من الفرس فانصرف من الصلاة، يقول فلما نظر فإذا مثل الظلة صاعدة إلى السماء بين السماء والأرض وفيها مثل السرج، يعني مصابيح، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال تلك الملائكة نزلت تسمع قراءتك، فلو استمريت لبقوا حتى يراهم الناس. فهذا دليل على أن صلاة الليل مشهودة، ولا سيما إذا قمت تترنى بكتاب الله بصوت حسن وبإخلاص، فإن هذا مما يجعل الملائكة تشهد صلاتك وتشهد لك عند ربك، وربك عز وجل هو الذي دعاك إلى هذا وأمرك به. نعم. قال الشيخ الوسام حفظه الله رحمه الله تعالى، ويستفاد من الحديث أيضا أن من يخشى أن لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، لحديث أبي هريرة وما ورد عن أبي ذر وأبي الدرداء أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منهن وأن أوتر قبل أن أنام. فأبو هريرة كان يشتغل أول الليل بدراسة الأحاديث وحفظها، فكان ممن لا يستيقظ إلا بعد أن يصبح، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، وتكون لأبي هريرة ولمن هو على مثل حاله. نعم، لأن أبو هريرة معروف أنهم من أشد الناس حفظا للحديث ومن أحرصهم على منازمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل المذاكرة في طلب العلم، فلذلك يعني من كان على شاكلته يشغله طلب العلم والبحث فيه والكتابة والتأليف والاشتغال بما ينفع الناس، فإنه من باب الاحتياط ألا ينام حتى يوتر، فإن استيقظ فلا يحرم نفسه فليصلي حتى يؤذن الصبح، أما الوتر فلا يعيده. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. هذا الحديث يؤكد ما مضى أن الحد الفاصل لصلاة الوتر ولصلاة الليل أذان الفجر، فإذا أذن الفجر انتهت صلاة الليل وبدأ صلاة وأعمال النهار، فإن الله عز وجل فإن لله أعمالا في النهار قد لا يقبلها في الليل أو لا تشرع، لا يشرع فعلها في الليل. ويروى أن أبا بكر رضي الله عنه قال إن لله أعمالا في الليل لا يقبلها في النهار، وإن لله في النار في النهار أعمال لا يقبلها في الليل. يعني أنه ينبغي أن تؤدي أعمال الليل بالليل وأعمال النهار في النهار، ولكن إذا حصل لك المانع فقد ورد في السنة كما تقدم أنه يجوز أن تقضي ما فاتك في الليل تقضيه في النهار، ولكن ليس على صفة عمل الليل، لأن عمل الليل وتر والنهار ليس فيه وتر. فهذا مما يؤكد أن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وهو الوتر. الوتر على صفته، لكن تقضيه نيابة ويكون شفعا. نعم. قال الشيخ المسام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر، قال بعد حديث صلاة الليل، قال هناك صلوات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان يفعلها بعض الناس جهلا منهم، منها أولا اجتماع ليلة النصف من شعبان وصلاتها جماعة، إحياء تلك الليلة بدعة في الدين، فلا دليل على إحيائها وصلاة خاصة لها. قال ثانيا، قال الشيخ تقي الدين، وإنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة الراتب عمل غير مشروع باتفاق علماء المسلمين، ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدع. قال ثالثا، صلاة الرغائب 12 ركعة في أول ليلة جمعة من شهر رجب هي بدعة محدثة، فلا تسحب لا جماعة ولا فرادى. قال رابعا، صلاة الألفية بدعة ضلالة. قال النووي، صلاة الرغائب وصلاة الألفية هاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنكرتان، فلا تغتروا بذكرهما في الحديث المذكور فيهما، فإن ذلك باطل. قال خامسا، صلاة التسبيح. قال شيخ الإسلام، نص أحمد وأئمة الصحابة على كراهتها ولم يستحبها إمام، وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا بها بالكلية. ثم قال سادسا، قال شيخ الإسلام، قاعدة الإسلام أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الكلام ساقه المؤلف والشارح رحمه الله لبيان شيئا من البدع التي أحدثها بعض الناس، يضل بعضهم بها بعضا، ما أنزل الله بها من سلطان. ما يسمونه بصلاة الألفية، أنا ما أدري، أنا صحيح أني لا أعرفها صلاة الألفية، لكن أني أعرف أنه ليس هناك شيء اسمه صلاة الألفية مشروعة. وكذلك إحياؤهم ليلة أول رجب، أول ليلة من رجب، ثم يصبحون به صائمين، وقد ابتدعوا في رجب بدع كثيرة، حتى أنهم استحبوا العمرة في رجب وقال عمرة رجبية وعتيرة رجب، ذبيحة يعينونها في رجب، وربما بعضهم إذا نذر نذرا جعله في رجب. كل ذلك من البدع. كذلك من الصلوات التي ذكرها أنها غير مشروعة إحياء ليلة النصف من شعبان، وزعمهم بعضهم يزعم أنها ليلة القدر، هذا افتراء وكذب، ليس على ذلك دليل، ليلة القدر لا شك فيها أنها في رمضان. ثم أيضا صلاة التسبيح كما سمعنا المروية عن ابن عباس، أو عن العباس وليس عن ابن عباس، ولكن المحققون كما سمعنا ابن تيمية وغيرهم أنهم يرون أن ذلك غير صحيح. فكل إنسان يبتدع أو يستحب شيء ويستحسنه في العبادة ثم يشرعه للناس ويحث الناس عليه، هذا مخالف للشرع، لأن العبادة توقيفية. معنى توقيفية يعني أننا نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، فما ثبت عملنا به، وما لا فلا، وليس لأحد أن يشرع من عنده. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي العبادات الواردة غنية وكفاية لمن إذا طبقناها، من وفقه الله وتتبع السنة وعمل بها كفى، ما نحتاج إلى أحد يكمل أو يأتينا يستحسن أو يقول هذه وإن كانت بدعة فهي بدعة حسنة، لا أبدا، ما في سنة ما في بدعة حسنة، البدعة في الدين سيئة مهما كان، لكن السنة ما ثبت في الكتاب والسنة، فإذا اقتصرنا عليها وقمنا بها فالحمد لله، هذا هو الواجب. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.